آخر في نفس الورقة السابقة كثيرا ما نسمع عن الإبرادة عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟ هذا النظام لا أصل، هذا إعانة الأعداء على مقاصدهم الخبيثة. هذا النظام لا أصل، إذا كان يؤدي إلى ضرر عليه أو قتل نفسه هو لا يجوز، هذا اللي نحكم به، هذا أخذه من أعداء الله، ما له أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.